الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال الذين كفروا صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وأزواجهم في ظلال على الأرض.